المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثاني. والباب الثاني الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. وقد جعل هذا الفصل سبعة وعشرين فصلا اكتفى بعنوان الباب فلم يترجم لها، ولهذا وضع المحققون للفصول عناوين مختلفة بحسب فهمهم لمادة كل فصل. وفي مقدمة الباب الثاني تكلم الشيخ رحمه الله عن الخصال وأوصاف الجلال والكمال، وجعلها قسمين: قسم دنيوي ضروري جبلي فطري أودعه الله في عباده، وقسم مكتسب ديني أخروي مكتسب من شريعة الله سبحانه وتعالى. وتكلم في الفصول السابقة عن النوع الأول وهو الضروري الجبلي الفطري، وأثبت أن ذلك مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه نبيه، وجعل الثلاثة الفصول الأخيرة من الفصول التسعة السابقة لهذا الفصل متقابلة: فصل فيما يحمد التقليل منه، وفصل فيما يحمد الإكثار منه، وفصل يقع الحمد وعدمه بحسب حال الإنسان. والآن في هذا الفصل العاشر شرع يتكلم عن الخصال الدينية الأخروية المكتسبة من شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه بين أن هذه الخصال محل حمد وثناء وترغيب من الشرع، بل وأمر بها، وهي مغروزة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين، كما سيأتي به من الأدلة القرآنية والنبوية وما جاء بيانه في حق سبعة من أنبياء الله ورسله، أحدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالنصوص النقلية. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها، هذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة المستحسنة، الإنسان يفضل بخصلة واحدة منها كما تقدم في بعض الفصول السابقة، بل يظل ذكره محموداً حتى بعد مئات السنين، فما بالك فيمن تجتمع فيه كلها ولا يغادر منها شيئا، وهو ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا عما فوقه، فإذا كان الإنسان يكرم ويمدح بتوفر واحدة منها فيه، فما بالك بمن تكون مجتمعة فيه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأثنى الشرع على جميعها، فجميع تلك الخصال المحمودة كانت محل ثناء ومدح ترغيبا للناس فيها، وأمر بها، بل وأمر الناس أن يتخلقوا بها وأن يتصفوا بها. فلا شك أن الشرع الشريف يطالب المسلم بأن يكون متعاملا مع خلقه، مع خلق الله سبحانه وتعالى، بأحسن الأخلاق وأتمها، ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها. ومن كان متحليا بتلك الأخلاق الحميدة لا شك أنه سيسعد في الدنيا والآخرة. ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، جاء في نسيم الرياض للخفاجي امتداح السمت الحسن وامتداح الهدي الصالح وامتداح الاقتصاد وعدم التبذير بأثرين، أحدهما يفيد أن بعضها جزء من 24 جزءا من النبوة، وبعضها جزء من 25 جزءا، وبعضها جزء من 25 جزءا من النبوة، وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها. هذه الصفات والخلال الحميدة هي المعروفة بحسن الخلق، فحسن الخلق يشتمل أو هو مجموع مكارم الأخلاق وصالحها الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك الشيخ في هذا الفصل في هذا المقام مسلكا لم يسلكه فيما تقدم من كتابه، وهو تعريف حسن الخلق. لم يعتد القاضي عياض رحمه الله في الفصول السابقة حينما تكلم عن لفظ من الألفاظ بمنزلة المصطلح لا يرد له تعريفا، ولكنه هنا حينما جاء إلى حسن الخلق اتبع منهجا آخر وهو تعريف حسن الخلق، فبما عرفه قال هو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها. هو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، حسن الخلق هو الاعتدال في هو النفس، والقوى جمع قوة، والمراد به والمراد بالقوة هنا ما يجعل الإنسان متمكنا من ذاك الخلق، سواء كان صبرا أو أمانة أو صدقا أو حياء أو شجاعة ونحو هذا. فهذه قوة كامنة في نفس الإنسان، لكنها كما قال عنها الاعتدال في قوى النفس وأوصافها. فالذي يكون متحليا بقوى الصبر والشجاعة والأمانة والصدق والحلم والحياء إلى غير ذلك، يكون متصفا بها، فهو الشجاع وهو الصبور وهو الحليم وهلم جرا. فتعريف حسن الخلق عنده الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، يعني يكون فيها غير مبالغ وغير مغال، وهو ما تقدم بيانه عند بعض أهل الفكر والرأي أن الفضيلة طرف وسط بين طرفين، أن الفضيلة وسط بين طرفين. فالشجاع إذا ما ضعفت قوة الشجاعة فيه كان جبانا، وإذا ما زادت عن حدها كان متهورا. وصفة الكرم إذا ما ضعفت في الإنسان كان بخيلا أو مسكا أو حلزا أو شحيحا أو حلزا إلى غير ذلك مما تقدم بيانه في درس سابق من أوصاف البخيل. وإذا ما زادت عن الحد المطلوب تصبح تبديرا وإسرافا لا معنى له، بل يدخل في إطار المحرمات. فإذا تعريف الخلق الحسن هو مرة أخرى وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، يعني عدم التطرف فيها بالنقصان أو بالزيادة، الإفراط فيها. هذا هو تعريف الخلق الحسن كما قدمه لنا العلامة القاضي إياد رحمه الله تعالى. فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ذكر المؤلف رحمه الله من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف دليلين نقليين على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الحسنة التي بلغت عنده درجة الكمال. وهذا الدليل الأول مما يعرفه كل مسلم، قول الله تبارك وتعالى ممتدح النبي: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة ما تجرأ به المشركون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ذميمة كذبهم وبين أنه يتحلى بأفضل الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر كيف ساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ساقها بجملة مؤكدات، ابتدأها بإن، وهي أداة التوكيد كما هو معلوم في العربية، وبعدها أدخل لام الابتداء التي أيضا تفيد التوكيد، ولكنه زحلق لام الابتداء إلى حرف الجر الذي هو خبر إن، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن لام الابتداء حقها أن تدخل على المبتدأ، ولكن إذا دخلت إن حالت دون دخول لام الابتداء على المبتدأ فتزحلق إلى الخبر، إلا إذا تقدم الخبر وتأخر المبتدأ كما في قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أو كما لو دخل ضمير الفصل في الجملة كما قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فلام الابتداء مؤكد تان لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، واللام التي دخلت على حرف الجر هذا تسمى المزحلقة لأنها نقلت من المبتدأ لعدم تيسر دخولها عليه بسبب إن المؤكدة فزحلقت إلى الخبر. وبعدها وصف الله سبحانه وتعالى هذا الخلق الذي يتحلى به نبيه صلى الله عليه وسلم وصفا كبيرا فخما ضخما وهو العظمة، وإنك لعلى خلق عظيم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن تشهد بهذا الخلق، والقاضي عياض رحمه الله تعالى ما زال يمتعنا في كل فصل من فصول كتابه بجوانب كثيرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة التي يتمثل فيها سمو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأثر الثاني الذي بينه القاضي عياض في اتصاف نبينا صلى الله عليه وسلم بسمو الأخلاق ومكارمها وصالحها هو ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه اسم كان مرفوع، والقرآن خبر كان منصوبا. وفي العربية إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة يجوز أن يكون الأول هو المبتدأ والآخر هو الخبر وبالعكس، فتقول كان الفاروق الخليفة الثانية، وتقول كان الفاروق الخليفة الثاني، فتجعل الفاروق اسم كان وقد والخليفة تجعلها اسم الخبر وقد تعكس فتجعل الفاروق الخبر وما بعده هو اسم كان. لكن هذا الأثر يتشبت أهل العلم برفع الخلق ونصب القرآن، كان خلقه القرآن، على أساس خلقه اسم كان والقرآن خبرها. وقد بين ذلك الخفاجي رحمه الله في نسيم الرياض بقوله إن مراد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بأخلاق الله. لكن لما كان هذا التركيب فيه شيء من الجرأة أو التساهل فكرهت أن تعبر بهذا اللفظ، وجعلت ما تريد الإخبار به خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، جعلته منسوبا إلى القرآن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى مشتمل على كل خلق ممدوح. ولهذا قالت كان خلقه القرآن، فأرادت بالقرآن هو الخبر الذي تخبر به عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد أن تجعل القرآن مخبرا عنه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تحليل لطيف ودقيق لا يفطن إليه كثير من طلبة العلم، فبعض شراح الشفاء يجيزون النصب والرفع للأول أو الثاني، ولكن الخفاجي رحمه الله في نسيم الرياض آثر أن يكون اللفظ هكذا كما هو مروي، لا، مع أن العربية تسمح بقلبه المرفوع يصبح منصوبا والمنصوب يصبح مرفوعا، لكنه رأى أن هذا هو الأولى كما جاءت به الرواية. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاتنا في كلام السيدة عائشة رضي الله عنها لأن الحديث صدره رواية الإمام مسلم كان خلقه القرآن، وبقية الحديث يرضى برضاه ويسخط بسخطه من رواية البيهقي. والحديث الآخر اقرأ. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث مشهور رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري في الأدب المفرد. ومعنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن الإنسان، أن بني الإنسان كما تقدم في مقدمة الباب الثاني كلهم عندهم نصيب من الأخلاق والمثل العليا، لكن تقل وتكثر في الناس بحسب ما فطرهم الله عليه وبحسب ما تخلقوا به وامتثلوا له من تعاليم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. يعني العرب كانت تتصف بصفات سامية وبأخلاق عالية، ولكنها مع ذلك قد تنحرف في تلك الأخلاق. فالحياء قد يخترق عندهم إلى درجة أن يطوف الإنسان بالبيت عرياناً وهو يعتقد أن هذا من أعظم التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو باطل لا يصح. والشرف والحفظ له وصيانة العرض لا شك أنه خلق رفيع، لكن بعض العرب حدثنا التاريخ عنهم، بل حدثنا القرآن أنهم يعمدون إلى وأد بناتهم وهن صغيرات خوفا من أن يلحقهم العار بسبب الاستعباد الذي يقعون فيه بحروبهم أو بشن حروبهم وغاراتهم على بعضهم البعض بشكل متواصل، وما يترتب على ذلك من أسر للرجال وللنساء وانتهاك حرمات الناس وأعراضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ما كان مفقودا حض عليه وحتى عليه لاتباعه، وما كان موجودا محرفا عدل أخلاق الناس به وحسنه، وما كان معمولا به ومتبعا وهو كأجود ما يكون ثبت الناس عليه وحضهم وحثهم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سأله يعني عما كان له من عمل في الجاهلية أو من حسن خلق في الجاهلية، قال له: أسلمت على ما أسلفت. يعني ما كان منك من حسن خلق في الجاهلية هذا يعني ثابت لك فضله ومستحسن منك ومحمود لك. نعم. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كلام يرويه الإمام أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين يشهد شهادة قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا لا يماثله أحد. والحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح وشهادة ثابتة لا مراء ولا شك فيها من هذا الرجل الصالح الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه واعتنى بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمع ولا يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يزيده حبا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجبولا أي مفطورا ومخلوقا بهذه القيم الرفيعة متمثلة في شخصه صلى الله عليه وسلم، لا تغادره ولا تغيب عنه في جميع أحواله، في كل الأحوال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب لله ويرضى لله ولا يقول إلا حقا ولا يؤذي أحدا، وقد يؤذى فلا يرد الأذى إلى صاحبه ولا يعامله بنفس المعاملة. كان يسكت في وقت غيرنا لا يصبر على السكوت، لماذا؟ لأنه صاحب الرسالة المكلف بهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الصورة ماتلة بين عينيه، بل يغضب له بعض أصحابه ليتأروا له فيمنعهم، وأحيانا يكون تأرهم وغضبهم لا على مسلم وقع منه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل على كافر مشرك لا يؤمن بالله ولا برسوله. وهذا من أعظم ما يتحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فأين الطغاة والبغاة والظلمة والمفسدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يتقون الله ويخشونه ويخافون عذابه ويتخلقون بخلق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يثق الناس في بعضهم فيقدمونهم، وإذا بهم يسيطرون على أمور المسلمين ويبددون أموالهم ويفسدون حياتهم ولا يرضيهم حادا، بل يطمعون في أن يورثوا أولادهم من بعدهم ما آل إليهم من أمور العباد والبلاد. سبحان الله، أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العافية. لم تحصل له باكتساب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل هذه الأخلاق له بطريق الكسب والتدرب والمجاهدة للنفس والرياضة والتريض والتربية، لا، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى غرزها فيه ربه. نعم. لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. ولهذا من طريف ما تتأمله ويتأمله كل من يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أشرت إليه في درس سابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسي: أدبني ربي فأحسن تأديبي. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعمره في السادسة، ومات جده عبد المطلب وعمره في الثامنة، ورعاه أبو طالب ولم يقبل دعوته حتى توفي، وهكذا أدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكما قال الشاعر: أراك الله فيهم من قريب، بأن العيش غايته الفناء، وكل للتراب وليس يبقى لدى الموت المودة والفداء. نعم. ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى. الآن يعني يريد المؤلف أن يسرد لنا بعض الأدلة النقلية وتفسيراتها عند بعض المفسرين والشراح، ويسمي لنا أسماء الأنبياء والرسل الذين هم في طليعتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسمي عيسى ويحيى وموسى وإبراهيم ويوسف عليهم الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام. نعم، كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة. نعم، هؤلاء الأنبياء أخلاقهم ليست مكتسبة، وإنما هي مغروزة فيهم منذ خلقتهم، وسيأتي المؤلف ببعض الآيات الدالة على ذلك. نعم، وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة، قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. المعلوم أن النبوة يعني ينبئ الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله على تمام 40 سنة بعد اكتمال رشد الإنسان ونضج عقله، ينبئه الله سبحانه وتعالى. ولكن جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى امتن ببعض فضله على هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكرهم المؤلف في مرحلة صباهم. ما هي الآية مرة أخرى؟ وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا، والكلام هنا على سيدنا يحيى. وآتيناه الحكم صبيا. نعم، قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صباه. والصبا هي مرحلة الطفولة، والصبا بفتح الصاد هي الريح التي تهب من المشرق في وقت اعتدال، في وقت تساوي الليل والنهار، في الفترة التي يستوي فيها الليل والنهار تهب ريح من المشرق تسمى ريح من الجهة الشرقية تسمى الصبا بفتح الصاد. نعم، وقال معمر: كان ابن 2 أو 3 فقال له الصبيان: لما لا تلعب؟ فقال: ألللعب خلقت. ألللعب خلقت، هذا كلام سيدنا عيسى، سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. واللعب، من الناس لا يلعب في حياته؟ كثير من الناس طفولتهم تنقضي لعبا ولهوا، بل شبابهم، بل وللأسف نرى كثيرا من الناس حتى في كهولتهم اللعب ديدنهم. وهذا نبي الله عليه السلام يقول: ألللعب خلقت. هل نحن وجدنا في هذه الحياة الدنيا لنلعب ونعبث؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا مجرد ضياع الوقت. هذا درس كبير ينبغي أن نعلمه ونعلمه لأولادنا ولتلاميذنا ولزملائنا. فمن الناس ينقضي ليله ونهاره في اللعب وفي الضحك وفي إضاعة الوقت وقتله قتلا. للأسف نجد هذا طوال العام، حتى في شهر رمضان شهر العبادة بعض الناس يقول لأصحابه: دعونا نمضي النهار في رحلة بالسيارة إلى الجهة الشرقية أو إلى الجهة الغربية، وقد يصل إلى منتهى الجهة الغربية عند الحدود ويعودون أدراجهم إلى الجهة الشرقية حتى مسافة 200 كيلومتر أو نحو هذا، وخاصة في زمن الصيف حيث النهار طويل، يقولون نقضي هذا اليوم ونمضيه حتى يأتي وقت الغروب، وهم في رمضان، موسم العبادة وموسم الذكر وتلاوة القرآن. وبعض الناس القيام عندهم ركيعات محدودة ثم الانسلال إلى الأسواق وإلى المقاهي، لأن كان الترويح على النفس مطلوبا، فلكن ما ينبغي أن يجعل الإنسان كل همه أن يمضي الوقت ويقتله قتلا على حساب دينه ومغانم العمل الصالح في الأشهر والأيام والأسابيع المباركة. ولكن هي الغفلة تضرب أحيانا على قلوب بعض الناس فلا ينتبهون، فإذا ماتوا انتبهوا، كما قال بعضهم: الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا. عندئذ فعلا يدرك أنه فرط وضيع وأمضى عمره فيما لا يفيده. والمعلوم شرعا أن الدنيا مزرعة الآخرة، من شاء أن يربح كما ربح هؤلاء الصالحون من أنبياء الله ورسله، وأن يكون صاحبهم في جنان الله الواسعة وجارهم، فليهتدي بهديهم وليتخلق بأخلاقهم، وإن لم يطبع هو عليها فليزاولها بالتربية، يربي نفسه ويربي أهله ويروض نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فجهاد النفس ليس بالأمر الهين، ولكن غفلة كثير من الناس تجعلهم يضيعون أعمارهم وأوقاتهم وصالح أعمالهم فيما لا يعود عليهم بالنفع أبدا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقيل في قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله. مصدقا بكلمة من الله هو يحيى مصدق بالتوراة، هكذا جاء في بعض التفسير. نعم، صدق يحيى بعيسى وهو ابن 3 سنين، فشهد له أنه كلمة الله وروحه. وقيل صدقه وهو في بطن أمه، فكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك، تحية له. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها: ألا تحزني. ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، في سورة مريم. فناداها، صدر الآية: فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض أهل التفسير قالوا المراد بمن ناداها هو ابنها عيسى عليه السلام عند وضعه. وأيد هذا التفسير قراءة من قرأ من القراء العشرة قول الله تعالى: هذا بلفظ فناداها من تحتها، على أساس من اسم موصول فاعل لنادى، وتحتها ظرف مكان، فناداها من تحتها، قد جعل ربك تحتك سريا. والمعنى أن ابنها ناداها بأن حالك هذه تبعث على السرور لا على الحزن، لأن طبعا ولادة من غير زواج فلا شك أنها كانت شديدة الوقع منذ الحمل على نفسها، ولكنها معجزة ربانية أكرم الله بها هذه السيدة البتول. وقيل في السري بأنه جدول ماء رقراق يمر بجانبها تشرب منه، ويتساقط عليها الثمر وهو الرطب من النخلة التي كلفت بهزها، وهي امرأة حامل، امرأة أولاً وحامل وفي حال وضع، وطولبت بأن تهز النخلة ليسقط عليها الرطب. ولا شك أن هذا فيه إشارة إلى وجوب الأخذ بالأسباب، أن المسلم عليه أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي من عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال جل من قائل: والله خلقكم وما تعملون. عقيدة أهل السنة والجماعة أننا وما نفعل خلقنا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه، وهو الموفق والهادي إلى أقوم سبيل. ومن قرأ فناداها من تحتها، القارئ المكي ابن كثير رحمه الله، والقارئ البصري أبو عمرو ابن العلاء النحوي المقري والقاري، وقارئ الشام ابن عامر، فهؤلاء ثلاثة من القراء، وراوي عاصم شعبة عاصم الكوفي، له راويان حفص وشعبة أبو بكر بن عياش، فهو يقرأ بهذه القراءة. وراوي يعقوب البصري مقل البصرة من العشرة رويس، فثلاثة من القراء وراويان يقرؤون من تحتها، فناداها من تحتها. وهذه القراءات لا شك أن فيها تنوع في معاني القرآن، رخص الله سبحانه وتعالى لنبيه وأمته أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف، وهذه السبعة الأحرف متضمنة لقراءات وروايات كثيرة الموثق والمعتمد في أيدينا والصحيح والمتواتر عشرة وأربعة من القراءات الشاذة التي يستشهد بها للغة ولا يقرأ بها، وهناك قراءات أخرى تنسب إلى بعض الصحابة وبعض أهل العلم في زمانهم وعندهم كانت قراءات صحيحة لأنهم نقلوها عن أهل القرآن جماعة إثر جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصلنا بالتواتر، ولهذا لا تعد من القراءات المتواترة. نعم. على قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى، ونص على كلامه في مهده فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. في حق سيدنا سليمان قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسليمان هو نبي الله ابن نبي الله داود، وبنو إسرائيل يعدون داود عليه السلام ملكا، وهو كذلك ملك ونبي، وهو الذي قتل جالوت الوثني كما قال الله تعالى في بيان ذلك في سورة البقرة، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وسليمان في نشأته مع أبيه كان يشهد بعض مواقف القضاء، ويكون له فيها حكم غير ما يحكم به أبوه. ويشير المؤلف هنا إلى قصتين، إحداهما يرويها البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وهي خبر الغلام الذي اختلفت فيه امرأتان كل منهما تدعيه ابنا لها، والأخرى كانت لها ابن أيضا لكنه أكله الذئب، فأرادت أن تخاصم الثانية وتدعي أن الغلام لها، وذهبتا تحتكمان إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فقال نبي الله سليمان ائتوني بالموس بالسكين، ائتوني بالموسى أو السكين. قالوا لماذا؟ قال أريد أن أشق الغلام قسمين بحيث كل واحدة تأخذ نصفا منه. وهنا تحركت مشاعر الأمومة في الأم الحقيقية، فقالت لا لا تفعل يا نبي الله. ولعله في ذلك الوقت لم ينبأ بعد، لا تفعل بل هو ولدها، تنازلت عنه بكل رضا محبة في حياته أن يحيا ولا يقتل، والأخرى بدافع الحقد والحسد لعلمها أنه ليس ابنها أرادت أن تطمع في قتله. فأدرك سليمان الأمة الحقيقية وهي الصغرى وأعطاها الغلام، وهذا إلهام من عند الله لا يتأتى لكل الناس. وفي قصة أخرى قال عنها المرأة المرجومة، يروى أن جماعة ادعوا على امرأة نزيهة كلاما زائفا ودعوى باطلة، ورادوا أن يلصقوا بها تهمة الفاحشة، وكاد داود عليه السلام أن يفعل فينزل بها حد العقوبة، ولكن ابنه ناداهم وسأل كل واحد منهم على انفراد عن وصف من اقترف الفاحشة كما يدعون، فكل واحد منهم أعطى وصفا مخالفا لوصف الآخر، وهذا يعني أنهم لم يروا شيئا، بل لم يكن من الأمر شيء أصلا، وأنه مجرد كذبة وافتراء، فأنزل بهم العقوبة ونجت هذه المرأة التي سميت بالمرجومة في بعض كتب العلم. نعم. وقد ذكر في من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه، وحكى الطبري إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما، وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، قال مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت، ولم يقل أفعل، فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا. وقيل أوحي إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا الآية، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم. قد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسط يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها، وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة، فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن، وبه قال هو والصواب ما أصلناه. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله. انتهى الفصل.